لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل كلمات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كنوز الحكم. قال رضي الله تعالى عنه: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. النظرة إلى عورة مكشوفة، إلى امرأة أو صبي أمرض، أو من يعني تكون عنده شهوة، فإن الشيطان يهدف من وراء ذلك إلى أنواع أخرى من الفاحشة، ولذلك هذا طمعه، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع في المزيد. فالنظر والتلذذ بالكلام مع الخضوع بالقول سبب لفتح باب الشيطان. لذلك كان سد هذا الباب من بدايته هو العلاج، كان سد هذا الباب من البداية بغض البصر ومنع الخضوع بالقول وحصر الكلام في المعروف، هو من أسباب ذلك. ويمكن أن يكون ضمن شمول الكلام النظر إلى زخرف الدنيا مع الإعجاب. فلو نظر الإنسان إلى مال، مسكن، ما يعني أهل أو ولد، وأعجب بذلك، ربما حسد غيره، وربما أعجب بماله ونفسه، فترتب على ذلك مطمع للشيطان في غروره وإضلاله وإيقاعه فيما حرم الله. قال: مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبره. مع كل فرحة بشيء من الدنيا لا بد وأن يكون هناك حزن بعد ذلك، لأنها لا بد وأن تنتهي. ما من مولود إلا ويموت، ما من مال إلا ويذهب. ما مع كل فرحة ترحة، قد تتأخر ترحة بالته تهره حه تيه مربوطة، الترح له الحزن. فمع كل فرحة ترحة، هذا يجعلك لا تفرح بالدنيا، ليست هي التي تجلب السرور. استحضر دائما أن نعيمها زائل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. ولذلك قرة عين لا تنقطع هي قرة العين بالله سبحانه وتعالى. نعيما لا ينفد هو نعيم الجنة. وما ملئ بيت حبره يعني سرورا، إلا ملئ عبره يعني في يوم الله محيي فيه إيه؟ هيعيطوا. شوف كده الناس هم فرحانين يوم الفرح، وهيجي على البيت ده يوم يكون فيه إيه؟ ميتا، فرحانين بورود مولود ويعملوا هيصة واسبوع وعقيقة والدنيا هيصة، وبعد كده في يوم الله هيكون فيه راحل عبره. نعم، هذا الزهد لابن وكيع ولأحمد. قال: ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. ما منكم إلا ضيف، ضيف على الدنيا، دي حقيقة والله العظيم. احنا جايين نقضي مدة ومشين، نزلت الأرواح حين شاء الله وترحل حين شاء الله. تخيل كده الأجيال كل واحد بياخد دوره ويمشي، ياخد دوره ويمشي. ابائنا اجدادنا اباء اجدادنا اجداد اجدادنا. تخيل كل جيل من الاجيال دي جه وايه خد دوره ومشي. ما منكم الا ضيف وماله عاريه. قالوا له هتاخد الفلوس دي تشتغل فيها خلال فتره الايه الزياره اللي انت هتقعد فيها وبعد كده هتاخد منها. فالعاري فالضيف مرتحل والعاريه مؤدات الى اهلها. قال يكون في اخر الزمان اقوام افضل اعمالهم التلاوم بينهم يسمون الانتان. ده حديث ده اثر عجيب جدا يعني. ده لو حكم الرفع ها بتوع التجريح ما فيش ناس عندهم كل الجرح والتجريح الشتيمة التلاوم انتقاد الاخرين الرد على فلان والطعن في فلان. ده ايه ده؟ ده افضل ما يتقربون اليه الى الله عندهم في ظنهم افضل اعمالهم. وتلاقيه فعلا عايش حياته كلها في ليه في في في التلاوم. طب وبعدين انت هتخلص هتعمل عمل صالح بتاعك انت فين؟ امتى؟ امتى هتصلي؟ امتى هتصوم؟ امتى هتقرا قران؟ امتى هتدعو الناس الى الله عز وجل؟ امتى تتعلم العلم وتتعلمه؟ ما فيش الا التلاوم ويكون هو ده العلم. يعني العلم كده معجون بايه؟ بالمهاجمه للاخرين. ما يبقاش يعني الانتان يعني عند اهل العلم لا يقبلون رائحه، عند اهل الدين لا يقبلونهم، لا يقبلون رائحه كلامهم رائحتهم، لانهم فعلا كلامهم مليء بالنتن بالغيبه والنميمه والكذب بقى لازم واسقاط الادله على غير وجهها. ها اكل لحم اخيه ميتا. ده حاجه اثر عجيب. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم يسمون الأنتان. قال إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تنصف من نفسك، انظر في كل عمل بتعامل به الآخرين عشان تبقى منصف، ومش منصف مع الناس بس، تنصف من نفسك، تنزل نفسك منزلة من سيفعل معه هذا الفعل. تلاقي نفسك الناس عايزهم يتعاملوا معك بطريقة معينة، يتعامل انت بهذه الطريقة. وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. صح، اذا اردت فاطمة فكن عليه. اذا احب الرجل ان ينصف من نفسه فليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. قال الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء، رب شهوة تورث حزنا طويلا. الحق ثقيل على النفس، مريء سهل المرور سهل الهضم. كلوا هنيئا مريئا، يعني مريئا هني يعني لذيذ، ومريء يعني ما يضرش لما ايه لما يتهضم. بدل ما بعتاكل حاجة وتفضل واقف على قلبك تضر ضررا بالغا. فالحق تقيل بس بيمر بسهولة وينفع ويعني يكون سهلا على الإنسان بعد ذلك. والباطل خفيف سهل الناس تعمله تقبل عليه مش صعب عليها، وبيء يعني يوقعك في أنواع الأمراض وباء وضرر وغم وهم. رب شهوة أورثت أو تورث حزنا طويلا. ودي خبرة عميقة جدا في أثر الشهوات المحرمة في نفس الإنسان. هو بمجرد ما تغدى الشهوة، بمجرد ما يحصل زهد شديد فيها، اول ما تمسك الفلوس بقتش يعني اللذة اللي انت ايه تصورها. الشهوة الجنسية من اشدهم بقى كذلك، بعد ما يقضيها يبقى ايه زاهد. بتكرر تاني، بس لازم تجيب حزن اذا كانت في الحرام، دي خبرة حقيقية لا شك في ذلك. القتل لابد ان يأتي بغم، كما قال الله عز وجل فأصبح من الخاسرين، قال فأصبح من النادمين، قال لموسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. سبحان الله، الظلم ده لازم يجيب غم، وقتل النفوس بغير حق لازم يجيب غم ويجيب ضيق في نفس الإنسان وحزن طويل وإن كان لا يدري من أين أتى. لا لا لا، ده أي واحد في إنسان ما هو بتفرح، بس هو بيجيله هموم مش عارف يا جاي منين. هو قدامك فرحان، ما هو بيعمل كده عشان يظهر ده، لكن هو بتلاقيه تعيس في حياته، بتلاقيه عنده كمية حزن جديد وغم جديد، وكل ما يزداد كل ما يزداد وهو مش عارف البلوى جاية منين. ها نعم. بس تأمل كده، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، لدليل ان قتل النفس يؤدي الى ايه؟ غم. يعني لما تاب الى الله عز وجل وربنا قبل توبته وغفر له، ما كانش قصده يقتله فعلا، كان قصده دفعه فقط. ها والله العظيم حياة الكفار غم فظيع، والله العظيم ما هي فعلا غمة. هو الناس دي عايشة الا في السكر، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. هو ما عشان كده ما قدرش يفوق، لا يريد ان يفيق. تيجي تكلمه في القضايا الكبرى في الحياة، في الكون، في الوجود، مش عايز يتكلم فيه، عايز يظل في الغمرة، فلوس، شغل، نساء، شهرة، رئاسة، إذلال للآخرين، تمتع مش شهوات. هو ده السكر، والعياذ بالله، مش عايز يفكر في أي حاجة تانية، مع إنه يقينا هتروح الحاجات دي، مش عايز يفكر في الموضوع ده، وبيجد ضيق بيعالجه بمزيد، زي موضوع المخدرات والخمر. ليه بيشرب خمرة؟ عشان يغيب عن الوعي. طب هو لو هو مبسوط يغيب عن الوعي ليه؟ ليه يعيش في الخيال والحقيقة حلوة؟ لو هي الحقيقة في نفسه حلوة خليني عايش متلذذ بان انا واعي لما حولي، لكن هو عايز يغيب عن الوعي علشان الحقيقة والخيال يخشوا في بعض، او عشان يتخيل الخيال حقيقة. بتوع المخدرات بيقيسوا، يعني اطباء مراكز اللذة بعضهم بيقول ان الهيروين مثلا بيدي لذة وهمية تفوق مثلا لذة الشاور الجنسية 400 ضعف. طب وبعدين؟ لحظات بالضبط كده، اطار بقى، هو بيحس نفسه ملك، يحس نفسه عاشر ميت واحدة وهو ما عملش حاجة. يعني هو متصور نفسه هو رئيس الجمهور، رئيس العالم مثلا، وهو عايش في الوهم، وانه غني جدا، وانه عنده قدرة جنسية هائلة، وانه عاشرها ويمني، وعاشر الميت واحدة اللي هو، وبعد كده يبدأ المخدر يزول، يحصل ايه؟ يبدأ كان كده بالظبط، حاجة واقع في الأرض زي المنطاد المخروم يطلع، وبعد كده البتاع عمال ايه يتسرب ويروح جاي واقع مكسور. يبقى حله ايه تاني؟ عايز ياخد تاني عشان ايه؟ علشان الألم اللي حصل له ده، وذاك تبقى شخصية مدمرة من جميع الجهات، المعاصي كلها من هذا الباب، رب شهوة أورثت حزنا طويلا. ده علم نفس وتزكية وحاجة مش مع، والله كلام ابن مسعود ده حاجة مش معقولة، من مدرسة النبوة. قال ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، حبس اللسان حتى لا يتكلم إلا بما ينفع. ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، وعشان كده طلعت الكلمات المنيره دي، لان هو بيمسك لسانه ايه عما لا ينفع، تقوم لما يجي يتكلم يطلع الحاجات العظيمه وهكذا. اللي بيتكلم كتير بالباطل عمره هيطلع كلام حلو. اذا ظهر الزنا والربا في قريه اذن بهلاكها. نعم، انواع الهلاك مختلفه ومتعدده، والناس احيانا يغترون بالاملاء واملي لهم ان كيدي متين. الزنا والربا التي يعتمد عليها دول باكملها فيما يسمى بالسياحه والاقتصاد، الربا والزنا خراب. قال: من استطاع منكم ان يجعل كنزه في السماء حيث لا ياكله السوس ولا تناله السراق فليفعل، فان قلب الرجل مع كنزه. هيجعل الكنز ازاي في السماء؟ الاعمال الصالحه يدخرها في السماء، يعني يعمل عملا صالحا يرفع، يقول قولا صالحا يرفع، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. السماء دي بقى ما تخافش ان حد هيسرق منك حاجه، حيث لا ياكله السوس ده اللي هو المخزنات الغذائيه، ولا تناله اللصوص، لا سوس ولا لصوص فيما عند الله. فإن قلب الرجل مع كنزه، يعني مع ما يدخره. إذا أنت قلبك كنزك في باقيات صالحات، عمل صالح مدخر عند الله من قول وعمل، فسيكون قلبك هناك في السماء. قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا ليس معناه ذم كل أنواع التقليد، ولكن المقصود أن تكون نية المؤمن إذا عجز بنفسه عن معرفة الحق بدليله أنه يتبع فلانا ليدله على الحق، وليس لأجل أنه تابع له على ما يقول حتى لو ضل. التقليد الأعمى بيوصل إلى ذلك، أنه مستعد يتبع فلان ولو ضل ولو بدعة ولو كفر. ولذلك هو قال كده: فإن آمن آمن وإن كفر كفر. هو ده التقليد، التعصب المذموم. وأما أن يكون هناك إنسان لم يستطع معرفة الحق بالدليل، فقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أسألهم عن الذكر، وعلى سبيل الوساطة، مع أنه وطن نفسه أنه مهما ظهر له الحق فإنه يعمل به ويتركه، ويترك قول شيخي أو إمامي أو نحو ذلك إذا ظهر له الحق. دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول بقى: إن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت الذي علم موته على التوحيد والإسلام والفضل، كفاضل الصحابة رضي الله عنهم، دول مطمئن أنهم فضلوا على الحق إلى أن ماتوا. وأما من هو حي فالفتن قد تجعله بعد مدة منحرفا، لذلك لا تقلده بهذه الطريقة، لا تقلده بطريقة الاتباع المطلق. قال: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطئ، ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لم يكفر. لو الناس كلها ثابت الدين، هو لا يفعل ذلك أبدا. الناس لو كلها، هو يوطن نفسه إن لو الناس كلها ثابت السنة أنا لن أتركها، إذا الناس كلها ثابت الواجبات أنا لن أتركها، إذا الناس كلها عملت الحرام أنا لم أفعل. وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، تحرك معه حيث تحرك، امشي معه، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. انصاف لا نظير له. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: يا رب، من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم. الأمانة اللي ضيعها بقى، الأمانة اللي أكلها على الناس. ها، الأمانات كلها، نعم، ومن ضمنها الأمانات العامة والوظائف العامة. قال: فينزل فيأخذها من النار يعني، فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. نعوذ بالله. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسأل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.